ماذا يقول المعتزلة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ قرأت أو معنى عجيبا في تفسير الزمخشري، قال جرحه بمخالب الحكمة، لأن الكلمة في اللغة الجرح، يصير الله عز وجل جرح موسى تجريح، لكن مو بالسكين ولا بمخلب الصقر، في إيش؟ قال بمخالب الحكمة، نسأل الله العافية. تحريف ظاهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.